Yeah. الشفا ويختلقي وود اسمه والنتي التنوري يا ريازي وود اسمه نكاس اختي هم القيودي وود اسمه قولات الوزارة كيخ ندي وود اسمه الهوى